بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد بن شاكر رحمه الله تعالى في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه. يأمر تعالى أحسن الله إليك، يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو خاطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه. وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأننا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. وقال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله، أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله، فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم، فقال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم، فقال جل وعلا: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم، كما قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي وبغض إليكم الكفر والفسوق، وهي الذنوب الكبار، والعصيان وهي جميع المعاصي، وهذا تدريج لكمال النعمة. وهذا تدريج لكمال النعمة. أحسن الله. وقوله تعالى: أولئك هم الراشدون، أي المتصفون بهذه الصفة، هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم. روى الإمام أحمد عن ابن رفاعة الزرقي عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا. اللهم إني أسألك أحسن الله إليك. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجسك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق ورواه النسائي في اليوم والليلة وفي الحديث المرفوع. كلام عليه أخرجه أحمد بسنده ومتنه، وقال محققوه رجاله ثقات، وأخرجه البخاري من طريق زياد بن أيوب به في الأدب المفرد، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد، وأخرجه الحاكم من طريق ابن أبي مسرة عن خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن به، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله والحديث مع نظافة إسناده أخاف ألا يكون موضوعا. وتعقبه الذهبي بقوله والحديث مع نظافة إسناده أخاف أن لا يكون موضوعا. أخاف أن يكون هنا في لا عندنا. والحديث مع نظافة إسناده كذا؟ نعم. والحديث مع نظافة إسناده أخاف ألا يكون موضوعا. أن يكون لا أخاف أن يكون موضوعا. رواه عن خلاد ابن أبي مسرة في المستدرك، وقال الهيثمي ورجال أحمد رجال الصحيح في مجمع الزوائد. انتهى. هذا الدعاء وروى الإمام قال في المسند، وقال هيثم في الزوائد رجاله رجال الصحيح، والنسائي في عمل الليلة، وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي. وافقه الذهبي هنا قال الذهبي ما خالف أنا أخاف أن يكون. طيب قال هو قرأ عندك الإمام قرأه الإمام أحمد. قال في المسند، وقال الهيثمي في لا في لا أول السند قال الإمام أحمد ما ذكر السند أحسن الله. أول دعاء ما ذكر السند. قال روى الإمام أحمد عن ابن رفاعة الزرقي عن أبيه قال عن ابن رفاعة شو السند عندك السند الإمام أحمد؟ أي نعم. قال الإمام أحمد حدثنا مروان بن معاوية الأزاري حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبي رفاعة الزرقي عن أبيه، وقال غير الفزاري عبيد بن رفاعة الزرقي قال لما كان يوم أحد وانكفى المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. وساق الحديث عبد الله. طيب بعده أحسن الله عليك. ثم قال تعالى فضلا من الله ونعمة. قبله ورواه أحسن الله عليك. وفي الحديث المرفوع من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال في المسند والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. نعم ذكر السند هناك في الأصل الحديث من سرته حسنته. طيب نعم أحسن الله عليك. ثم قال تعالى فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. هذا قول تعالى فضلا من الله. ثم قال تعالى فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. أي هذا الذي أعطاكم فضلا من الله ونعمة كذا، أي هذا العطاء الذي منحكم هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. أحسن الله إليك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه الآيات الكريمات وجه الخطاب فيها، وجه الرب سبحانه الخطاب إلى المؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا، وخطاب إذا وجه إلى المؤمنين كما قال بعض الصحابة السلف ينبغي الإنسان أن يرعيها سمعه، فإنه خير يؤمر به الإنسان أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله في ارتكاب كبيرة أو المداومة على صغيرة. إن جاءكم فاسق بخبر فتبينوا. فهذا أدب من الآداب التي اشتملت عليها هذه السورة وهي سورة الحجرات، وهو التثبت في الأخبار. الله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بخبر فتثبتوا، فتبينوا فتثبتوا، ولا تتسرعوا في قبول الأخبار حتى تثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ثم بين سبحانه قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة، لئلا يكون هذا الخبر غير صحيح فتكونون خلفه ومن ورائه فتندموا على ما سبق منكم من قبول خبر هذا الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو أطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم، يعني أعلموا أن فيكم يعني عظموه ووقروه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى في سورة الفاتحة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، توقروه تعظموه وتعزروه يعني تنصروه وتؤيدوه، لو أطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم لوقعتم في العند والحرج، لأنكم قد لا تعلمون مصالحكم وما فيه خير لكم. والحق حق أن يتبع، والأهواء تضل الإنسان، وكثير من يستمعون إلى الأهواء كما قالت ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن. وعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يعني حسن الإيمان في قلوبكم ورغبكم في قبوله، قال في قلوبكم حب الإيمان وزينه وبغض إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق الكبائر والعصيان المعاصي كلها، أولئك هم الراشدون الذين امتثلوا أمر الله وعظموا الرب سبحانه وتعالى ولم يتبعوا أهواءهم، ولكن الله حبب إليكم منه وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر أو الفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر وهو المخلص لله، والفسوق والكبائر والعصيان جميع المعاصي، أولئك هم الراشدون الذين امتثلوا أمر الله وسلموا نهيه، هؤلاء الذين حبب الله إليهم وزينهم في قلوبهم وبغض إليهم الفسوق والعصيان، والكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون، فضلا من الله يعني هذا من فضل الله تعالى، هذا فضل من الله ونعمه وليس بحولكم وقوتكم، ولكن الله هو الموفق. هذا توفيق الله للعبد، فعليه أن ينهج بذكر ربه وحمده وشكره، وينظر من حوله ممن أضلهم الله فقبل الكفر وقبل الفسوق والعصيان، ولكن المؤمن خصه الله بنعمة دينية ليست الكافر، فضلا من الله ونعمه، والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لغرس كرامة فيوفقه، حكيم في شرعه وأقواله وأفعاله. وهذه الآية قال كثير من حسين نازلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدقات، يأتي بالصدقات بني سليم، قالوا فرجع في منتصف الطريق في أثناء الطريق وقال إنهم منعوني وأرادوا قتلي، فنزلت هذه الآية. عندك ما ذكر المعركة اللي حديث عندك في الحلفة؟ ما ذكر حسن أنا سأختسوق قراءة عندك الحديث صلى الله عليه. قال إمام وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقمة ابن أبي معيط. نعم، قال ذكر المؤلف قبل ذلك إنه ينبغي التثبت في خبر الفاسق، ولذلك لم يقبل كثير من العلماء رواية المجهول لاحتمال أن يكون فاسقا، وقبلها آخرون لأننا لم نتحقق في الصحة، والصواب القول الأول، صواب عدم قبول رواية المجهول، وهذا هو الذي عليه العمل، مجهول لا تقبل رواياته فيكون الحديث ضعيف. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن معيط ابن أبي معيط نزلت في الوليد بن أبي معيط نعم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، وقد روي ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بن المصطلق من رواية ملك بن المصطلق مالك كذا مالك عفى الله عنك وهو الحارث بن الضرار مالك بن المصطلق نعم رئيس القبيلة نعم من رواية إيش مالكي من رواية ملك بن المصطلق وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. قال إمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سابق. وهؤلاء بلغتهم الدعوة بن المصطلق ولم يؤمنوا فغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبع ذراريهم وصفى لنفسه جويرية بنت الحارث بنت الملك ملكهم، فصارت من أمهات المؤمنين لأنهم بلغتهم الدعوة، فإذا غار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، ومن بلغت الدعوة فالإمام مخير إذا أراد أن يغير عليهم أن يبلغها الدعوة يدعو مرة أخرى أو يغير عليه يكتفي بالدعوة الأولى، دعوا إلى الإسلام ولم يقبلوا فالنبي غار عليهم قتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأنعامهم تسقى على وهو غارون وهو غافلون ما يدرون، لما انتشر في الصباح مثل ما حصل في خيبر غارهم غارهم على بعض حصون خيبر فلم يفجأوا لما فجاهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجيش وهم يعملون مكاتلهم ومساحهم، فقالوا محمد الخميس محمد الخميس، يعني الجيش، لأن يعني بلغتهم الدعوة. وقال النبي صلى الله عليه رضي الله عنه لما أرسل بعض خيبر ثم ادعهم إلى الإسلام مرة ثانية، دعوة ثانية مرة ثانية من باب الاستحباب، وإلى الدعوة الأولى كافية. فبنو مصطلق هنا أغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم واستبدر عليهم واصطفى بن جويرة بنت الحارث فصارت من أمهات المؤمنين. نعم. بعد ذلك لما أسلموا أرسل النبي الوليد بن عقبة لجباية الصدقات عندهم، فرجع في مستوطنه كما في هذا الحديث، رجع وقال إنهم منعوني الصدقات وأرادوا قتلي. نعم. فنزلت هذه الآية: إن جاءكم فاسق منهم فتبينوا، يكون فاسق. هذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث في هذا يشد بعضها بعضا، ولو صح تكون هذه الحديث يعني يكون هذا كان أولا ثم ثاب بعد ذلك. نعم. أحسن الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا عيسى بن دينار، حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت به وأقرت به، ودعاني إلى الزكاة فأقرت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي يا رسول الله وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. إبان أعد. أحسن الله إليك. وترسل إلي قبل. أحسن الله إليك. وقلت: يا رسول الله أرسل من الحارث يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام. الحارث بن ضرار. نعم. عن الحارث إيش؟ حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه يقول: نعم، قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقرت به، ودعاني إلى الزكاة وأقرت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، يعني قومه، أرجع إلى قومه. نعم. وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة مما استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول لم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخط من الله تعالى ورسوله. جمع صدقاته. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول لم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخط من الله تعالى ورسوله. نعم. فيه أنه قد حدث فيه سخط من الله تعالى ورسوله. إيش فلما بعث؟ جملة قبلها. وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول لم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله، فدعا بسروات قومه فقال لهم، يعني بأشراف قومه، نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف خلف الوعد، يعني ما يخلف رسول الوعد. نعم. اللهم صل. ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، فانطلقوا بنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما انسار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه. وأتى الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قالوا: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بته ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتبس علي رسول الله ما عندي كذا؟ لا أحسن عليك، ما فيه رسول الله. وما قبلت السلام صادق حالي. وما قبلت رسوله احتبس علي رسول الله. وما قبلت هذا في المستد إلا وما قبلت إلا حين احت... وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون كانت سخطة الله تعالى ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إلى قوله حكيم. ورواه ابن أبي حاتم المنذر بن شاذ التمار عن محمد بن سابر عن المنذر ابن شاذان التمار عن محمد بن سابق به. ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به، غير أنه سماه الحارث بن سرار، والصواب أنه الحارث بن ضرار كما تقدم. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا جعفر بن عون عن موسى عن ابن عبيدة عبيدة أحسن الله إليك، عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة، فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله. قالت: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا: نعوذ بالله. لما إيش؟ قالت: فبلغ القوم رجوعه. فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله. بعثت إلينا رجلا مصدقا فسررنا بذلك وقرت به أعيننا. مصدقا يعني يقول الصدقة، يأخذ الصدقة من عندنا. أحسن الله. ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال رضي الله عنه فأذن بصلاة العصر. قالت: ونزلت: يا أيها الذين آمنوا. وروى ابن جرير أيضا من طريق هذا موسى بن عبيد الرباني وهو ضعيف السند هذا. نعم بعده أحسن الله. وروى ابن جرير أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لما حدث الوليد أنه خرجوا يتلقونه رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لما إيش؟ لما حدث؟ وإنه لما حدث الوليد ولا حدث الله؟ وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبين هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك. فقالوا يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشاهم وهم بهم وهم بهم فأنزل الله تبارك وتعالى إذرهم في الكتاب فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية. وقال مجاهد وقتادة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدقة، فرجع فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. زاد قتادة وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إليهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل. فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا إيش عاد السطرين. وقال مجاهد وقتادة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن أبي عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدقة، يعني يأخذ صدقتهم. نعم. فرجع فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. زاد قتادة وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إليهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل. فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم متمسكون بالإسلام، وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال قتادة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التثبت من الله والعجلة من الشيطان. هذا أيضا منقطع في العوفي على ابن عباس انقطاع. قال مجاهد قال قتادة وقتل مجاهد تكلم عليه تح لا أحصل عليه. قال قتادة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التثبت من الله والعجلة من الشيطان. السند الأول تكلم عليه أول سند الإمام أحمد إيه؟ قال أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وحسنه محققوه بشواهده دون قصة إسلام الحارث بن ضرار. إيه على كل حال هذه ثلاث طرق ولا يخلو كل طريق منها من مقال، قد يقال يشد بعضها بعضا من باب الحسن كما فيكون هذا لو صح يكون هذا دليل على أنه يعني فعل هذا وسمى الله فاسق وتاب تاب من فسقه. ولد ابن عقبة هذا أبوه عقبة بن المعيط الذي كان اشتد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم فأسر يوم بدر فقتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا. وبنته لها مشهور لها حديث مشهور في مسلم. المقصود أن هذا الوليد بن عقبة بن معيط هو أخو عثمان، أخو عثمان بن عفان لأمه، وله إمارة الكوفة بعد عزل سعد بن وقاص. استعظم الناس ذلك واتهم بشرب الخمر، فجلده عثمان رضي الله عنه وعزله وتولى بعده غيره. المقصود أن هذا يعني هذه مشهور أنها نزلت في الوليد بن عقبة، فلو صحت هذه الحديث يكون هذا محمل على أنها تاب بعد ذلك. نعم سم ها أو استشارهم هم بقتالهم. نعم أراد قتالهم لكنه لم يستعجل. يعني هذا اختصار مخل، يعني حذف هذا السنة كلها ولا ذكر أنها يعني نزلت في الوليد، هذا ذكر كثير المفسرين. ما قال شيء، ما ندل على ما حذف بالمرة، لا قال لا ذكر ضعف ولا تحسين. لو أشار قال وذكر الحافظ أنها نزلت في كذا وفي حديث حكمها كذا، طيب نعم. سم وقفت على إيش؟ وين طائفتان؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشاهم وهم بهم، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية. استغشوا ثيابهم وأصروا، يعني كانوا أراد قتالهم. استغشا يعني غطى تغطية، كانوا أراد يعني عزم على قتالهم. وهم بقتالهم، هم بقتالهم، ثم فنزلت الآية فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى كل حال الآية كافية، الآية فيها إرشاد نبوي، إرشاد رباني، إرشاد من ربنا سبحانه أن الفاسق إذا جاء بالخبر فإنه يبغي التثبت، فتبينوا. وفي الآية في آية النساء فيها فتثبتوا، هنا ما أظن ما فيه قراءة تثبتوا، لكن في سورة النساء في آية النساء يعيش الله يظن في سبيل الله فتبينوا في قراءة فتثبتوا. نعم سم بخزيمة أحسن الله.